لكم حجة مدة الثلاثة، وبعد أن قضت العمرة حاضة وبعد الإفاضة من عرفات طابت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في الثانية عشرة من عمرها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.